وفي يوم القيامة في حاجات مدهشة يوم القيامة. عشان كده لا تيأسن من روح الله أبدا أبدا. يعني في آخر صحيح مسلم حديث والله يعني كل ما أقرأه قلبي يهتز له، حديث أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: يأمر الله عز وجل بإخراج أربعة من النار، فلما خرجوا الأربعة دول قال الله عز وجل: ردوهم إلى النار. فالتفت واحد من هؤلاء وقال: ربي ما كان ظني بك إذ أخرجتني منها أن تعيذني فيها. فأدخله الجنة. قال: ما كان ظني بك إذ أخرجتني منها أن تعيذني فيها. فليكن ظنك بربك حسنا.